السعيد هو من اغتنم هذه الأوقات، هذه الأيام، وهذه الساعات، وهذه الدقائق، ولم يفرط فيها ولم يضيعها. وإن الخائب الخسران هو الذي ضيع هذه الأيام وهذه الساعات وهذه الدقائق. فإن أكثر ما يتحسر عليه العباد يوم القيامة إنما هو فوات الأعمار. أكثر ما يتحسر عليه العباد يوم القيامة إنما هو ضياع الأعمار. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وقال جل جلاله وهم يصطرخون فيها، يعني في النار، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أكثر ما يتحسر عليه العباد يوم القيامة هو ضياع هذا العمر الذي هو رأس مال الإنسان. لذلك أيها الإخوة في الله، إذا تأملنا هذا العمر الذي يتسارع من بين أيدي الناس فإنه جدير أن تكون لنا وقفات متتابعات مع هذه الأيام التي تمر سريعا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شهر رمضان: خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له. لما صعد على المنبر فقال آمين 3 مرات، فسأله الناس: رأيناك أمنت 3 يا رسول الله؟ فقال: أتاني جبريل آنفا فقال: خاب وخسر من أدرك أحد أبويه أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين. فقلت آمين. خاب وخسر من أدرك رمضان وخرج منه الشر ولم يغفر له. لذلك أيها الإخوة، إن ضياع هذه الأوقات هو الخيبة والخسارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا تأمل كل واحد فينا هذا العمر الذي يعيشه الآن، كل واحد فينا تأمل عمره. إذا سألتك الآن كم تبلغ من العمر، تقول لي أبلغ 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة أو أكثر أو أقل. أقول لك هذا العمر الذي فات وضاع كيف رأيته وكيف شعرت به؟ تقول إن العمر يجري سريعا. أقول لك اعلم رحمك الله أنه كما أن العمر الذي فات قد مر سريعا، فإن ما بقي من العمر سيمر أيضا سريعا كالذي فات. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. لماذا؟ لأن العمر يفوت سريعا أيها الإخوة. فاغتنم هذه الأوقات، اغتنم هذه الدقائق، اغتنم هذه الساعات ولا تضيعها. فوالله من ضاع عمره ليندمن على ذلك أشد الندم. إن أعظم ندامة الناس يوم القيامة تكون على فوات هذه الدنيا بما فيها من فتح أبواب رحمة الله عز وجل لعباده. إن الله عز وجل في هذه الدنيا بسط رحمته للعباد وفتح أبواب رحمته للعباد، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فإذا كانت رحمة الله عز وجل مبسوطة للناس في هذه الدنيا وفتح بابا قبل المشرق عرضه مسيرة 70 عام فتح بابا جهة المشرق للتوبة، عرضه مسيرة 70 عام لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، ويسر التوبة وسهلها وقربها. مجرد أن تندم على ما فرطت في جنب الله وتعزم عزما أكيدا على عدم العودة وتنتهي عما تفعل من المحرمات، يتقبله تبارك وتعالى ويفتح إليك أبواب الرحمة. وليس هذا فقط، قال جل جلاله عن الذين أسرفوا على أنفسهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله. وجعل جزاء هذه التوبة أن تبدل السيئات حسنات. تأمل هذا. ومع هذا من أصر على تضييع العمر، تضييع هذه الفرصة، هذه فرصة عظيمة أن فتح الله عز وجل أبواب الرحمة للناس وجعل لك مقابل التوبة لا أن يغفر لك الذنوب فقط، وإنما تبدل السيئات حسنات. فمن ضيع هذه الفرصة وجاء يوم القيامة فوجد نفسه مكبا على وجهه في نار جهنم ليندمن على فوات هذه الفرصة ندما لا يتصوره أحد. لا تتصور هذه الندامة. لماذا؟ لأنك ترى هذا العذاب الأليم ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت ترى في هذه الأيام شديدة الحر، وترى كم يستجير الناس من هذه الحرارة الشديدة من حر الشمس، ومع هذا ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: أي ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين. فهو أشد ما تجدون من الحر، يعني أشد ما تجدون من هذا الحر ما هو إلا نفس للنار. فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. الزمهرير هو البرد القارس، أي أن العباد يعذبون في النار بحرها وزمهريرها وبردها القارس. فإذا رأى الناس هذا يوم القيامة، تذكر هذه الأعمار التي ضاعت، تذكر أبواب التوبة التي كانت مفتوحة وكانت قريبة. إن رحمة الله قريب من المحسنين، قريب رحمته، قريبة سبحانه وبحمده وعز وجل قريبة. فإذا رأى العبد هذا ورأى عذاب النار وحرها وشرها، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بالنار يوم القيامة فيلقى الجسر على ظهري جهنم، فيمر الناس عليه كالريح وكأجاويد الخيل، كالريح وكأجاويد الخيل، وكالمسرع وكالماشي، حتى يأتي الرجل يمشي مرة ويسقط مرة وتسعفه النار مرة. صور هذا، يؤتى بالجس فيوضع على ظهر جهنم. قال ربنا جل جلاله: وإن منكم إلا واردها، يعني وارد على النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إذا سمع هذه الآية بكى بكاء شديدا، فيقال له: ما يبكيك؟ فيقول: قد علمت بالورود يقينا، وإن منكم إلا واردها، كل الناس سيرد عليها، كان على ربك حتما مقضيا. هذا أمر مقضي محتم، كل الناس سيرد على النار. قال قد علمت بالورود وما علمت بالصدور، يعني ضامن أنني سأرد عليها ثم لا أضمن هل أنجو منها أم لا. لذلك أيها الإخوة في الله، إذا كان الأمر كذلك فإنه ينبغي عليك أن تتأمل هذا العمر، هذه السنين، هذه الأيام، هذه الدقائق التي نتفنن نحن في إضاعتها في غير طاعة الله عز وجل. تجد الناس عندهم أوقات فراغ يتفننون في إضاعته. هذا العمر هو أكثر ما يندم الناس على فواته يوم القيامة. لماذا؟ لأن هذا العمر هو محل العمل، وهذا العمر هو محل الازدياد من الخير، وهذا العمر هو محل التوبة. لذلك أيها الإخوة في الله، دخل علينا شهر رمضان ثم خرج، والأيام تتسارع، ويأتي رمضان آخر ويخرج، وتتسارع الأيام، وفي كل يوم يشيع منا رائحا إلى آخرته، حتى يأتي اليوم الذي تكون أنت فيه من يودع، وتضيع هذه الأعمار وتنتهي وتنقضي، ولا يبقى فيها إلا ما قدمت من عمل إن كان صالحا أو غير ذلك. لذلك أيها الإخوة في الله، في تسارع هذه الأيام نحن نرى الأعوام تمر تباعا متسارعات، في تتابع هذه الأعمار ينبغي أن تكون لنا وقفة، ونحن نرى السنون تمر، الأعمار تمر، نحن نرى هذه السنوات تتسارع، يجب أن تكون لك وقفة مع نفسك لتلتفت إلى هذه السنوات التي مرت وتقول لنفسك: ماذا عملت فيها؟ ماذا عملت؟ ماذا قدمت؟ أي شيء فعلت لنفسي؟ أي شيء فعلت لنفسي بين يدي الله عز وجل؟ أي شيء قدمت؟ سل نفسك هذا السؤال. لماذا؟ لأنك لابد أن تسأل نفسك هذا السؤال يوما ما، لابد. فسأله لنفسك الآن قبل أن تتحسر على فوات هذه الفرصة، قبل أن تتحسر عليها. لذلك أيها الإخوة في الله، في انقضاء شهر رمضان ينبغي علينا ألا نغفل عن عما قدمنا من أعمال في هذا الشهر، وألا ننساها. كان السلف يدعون ربهم جل جلاله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان. فلا تنسى رمضان، لا تنساه، لا تنسى رمضان الفائت، بل داوم على الدعاء أن يتقبل الله منك ما قدمت من صيام وقيام وأعمال صالحات. أسأل الله أن يتقبل منا رمضان. لا تنسى رمضان وما عملت فيه من عمل. وكان السلف رضي الله عنهم إذا كانت آخر ساعات في شهر رمضان كانوا يحملون هم القبول، قبول الأعمال. خرج عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ليخطب في الناس عيد الفطر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، صمتم لله 30 يوما، وقمتم لله 30 ليلة، ثم خرجتم ترجون من الله القبول. وكان الرجل من السلف إذا بشر بالعيد حزن، فيقال له في ذلك فيقول: إنما مثلي كمثل عبد أمره مولاه بعمل فعمل، ثم لا يدري أيقبل منه أم يرد عليه. لذلك أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نحمل هم هذا، تحمل هم الأعمال التي قدمتها، هل تقبل أم ترد عليه؟ ينبغي عليك أن تحمل هم هذا. وفي مستدرك الإمام الحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، قول قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أهم الذين يسرقون ويشربون الخمر ويزنون قال لا يا ابنة الصديق بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم تأمل هذا المعنى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون خائفون من ماذا هم الذين يسرقون ويشربون الخمر ويزنون هم الذين يفعلون كبائر الذنوب والمعاصي ويخافون قال لا إنما هم الذين يفعلون العبادات والطاعات يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل قال الحسن البصري رحمة الله عليه لله برهم عملوا لله بالطاعات واجتهدوا فيها ثم خافوا ألا يقبل منهم اسمع اسمع اسمع اسمع قال لله برهم عملوا لله بالطاعات واجتهدوا فيها ثم خافوا ألا يقبل منهم إن المؤمن جمع إحسانا وخشية وإن المنافق جمع تقصيرا وأمنا فهمت هذه الكلمة إن المؤمن انتبه لهذا إن المؤمن جمع إحسانا وخشية يقبل على الله عز وجل بالطاعات ويقوم الليل ويحج ويعتمر ويصلي صلاة الجماعة ويصوم ويتصدق ومع هذا هو خائف ألا يقبل هذا حاله وإن المنافق ماذا يفعل جمع تقصيرا مقصرا في طاعة الله عز وجل ومع هذا هو آمن يقول إن رحمة الله واسعة ورحمة الله وسعت كل شيء والله عز وجل غفور رحيم نعم هو غفور رحيم وهو شديد العقاب جل جلاله لذلك أيها الإخوة في الله ينبغي علينا ألا نأمن بل ينبغي على العبد أن يكون وجها خائفا على ما قدم من طاعة وعبادة فكيف بمن كان فعله المعصية ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم إذا تأملت هذه العبادات التي نفعلها تجد أن مثلا في شهر رمضان الله عز وجل فرض الصيام على العباد لماذا فرض الله عز وجل الصيام إن الله عز وجل لم يرد من الناس الجوع والعطش أو الحرمان ما أراد الله عز وجل من الناس هذا ولكن انظر قال ربنا جل جلاله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا فرض الله علينا الصيام قال جل جلاله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تأمل هذا لعلكم تتقون الله عز وجل فرض الصيام ليس من أجل الجوع والعطش والحرمان وإنما من أجل أن تصل إلى تقوى الله عز وجل وفي صحيح الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يعني الموضوع يا إخوة ليس مجرد جوع وعطش هذه العبادات المفروضة في الإسلام ليست مجرد عبادات مجردة عن المعنى يعني ليست الصلاة مجرد ركوع وسجود وقيام وفقط لا ولكن تأمل قوله تبارك وتعالى وأقم الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. سمعت هذا؟ وأقم الصلاة. إذا أقمت الصلاة ماذا يعود عليك؟ إذا أقمت الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال في الصيام من لم يدع يترك قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. وقال في الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذا أخذ منك مال الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فإن الزكاة ليست مجرد مال يدفع وإنما هي طهرة وتزكية. وقال تبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هذه العبادات الصلاة الصيام الزكاة الحج ليست مجرد عبادات مجردة عن المعنى بل هي عبادات لها معنى ولها أثر لابد أن تجده في نفسك وفي حياتك لابد لأن كثير من المسلمين تأمل هذا لأن كثيرا من المسلمين صار يجعل الدين داخل المسجد فقط الدين داخل المسجد فإذا دخل المسجد صار متدينا يصلي ويقرأ القرآن ويمسك لسانه ويصير رجلا صالحا طالما هو في المسجد فإذا خرج من المسجد صار شيئا صار سبابا لعانا قذافا آكلا أموال الناس الباطل وكأن هذا الإنسان يعيش حياتين حياة في مسجد يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله ويمسك لسانه ويكف أذاه فإذا خرج من المسجد صار أو أصبح شخصا آخر تجده يأكل أموال الناس بالباطل ويغش في بيعه وشرائه ويأكل الريشة ويسب الناس ويقذف ويشهد الزور ويرى أو ينظر بعينيه إلى ما حرم الله ويسمع ما حرم الله فأين أثر هذه العبادة يا عباد الله؟ أين أثر هذه الصلاة؟ أين أثر هذا الصيام؟ أين أثر صلاة التراويح؟ أين أثر صلاة التهجد؟ أين أثر القرآن؟ أين أثر هذا؟ كأن هذه العبادة عبادة لا معنى لها. لما سئلت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان خلقه القرآن. سمعت هذه؟ كان خلقه القرآن كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الله في صلاته وهو رسول الله في المسجد وهو رسول الله في البيت وفي الطريق هو بعدله وأمانته وكفه الأذى وإفشائه للخير في كل مكان هو صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يا عباد الله ينبغي علينا أن ننظر إلى هذا القلب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فإذا كانت الصلاة لا أثر لها في القلب لم تنفع صاحبها وإذا كان الصيام لا أثر له في القلب لم ينفع صاحبه. وإذا كان الحج لا أثر له في القلب لم ينفع صاحبه. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذه العبادات تؤثر في قلب العباد. فمن صام أمسك عن الكذب، فمن صام أمسك عن أكل أموال الناس بالباطل. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوما مضغة، ثم يكون علقة نطفة 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل مضغة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم ذكر الرجل، ثم ذكر الرجل يطيل السفر. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. اسمع هذا، اسمع اسمع، انتبه انتبه انتبه. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يعني شخص آت من بلاد بعيدة، ماذا يريد؟ يريد بيت الله الحرام. أسأل الله أن يرزقنا حج بيته الحرام. ذكر الرجل آت من بلاد بعيدة، ماذا يريد؟ يريد الكعبة، قاصدا بيت الله الحرام. يطيل السفر أيام وأسابيع وشهور. طبعا الآن صار الأمر ميسرا، ولكن ارجع إلى ما كان قبل هذا. كان ربما الرجل يظل في الطريق 4 أشهر أو أكثر، يسير على قدميه أو يركب دابة أو بعيرا. طيب في هذه المدة ربما يغتسل مرة أو مرتين أو لا يغتسل قط، ما هو في الصحراء. فيأتي على هذه الهيئة، ثياب متسخ وتراب قد غطى شعره وبدنه، وهو مع هذا مسابر على التقدم. ماذا يريد؟ يريد بيت الله الحرام. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، أشعث أغبر، عرقان مضطرب، شعره منعكش، كل هذا لماذا؟ يريد أن يصل إلى بيت الله الحرام. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومع هذا يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ماذا يريد؟ يريد رحمة الله. ماذا يريد؟ يريد المغفرة. ماذا يريد؟ يريد القبول. يا رب يا رب. هذا الرجل جدير أن يقبل منه، وجدير أن يستجاب له. قد ترك بيتا ومالا وعيالا وتجارته، وخاض هذه المشقة الشديدة، لا يريد إلا وجه الله، ويلح على الله في الدعاء: يا رب يا رب. قال صلى الله عليه وسلم، اسمع لهذا، قال صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، أن يستجاب له. كيف يستجاب؟ سمعت هذا؟ كيف يستجاب؟ كيف يستجاب لهذا الذي يأكل حراما حتى ولو أتى متعلقا بأستار الكعبة؟ كيف يستجاب له؟ من تخدع؟ تخدع من؟ تخدع رب العالمين؟ تخدع الذي يعلم السر الأخفى؟ لا والله، لا والله. لذلك يا عبد الله إياك أن تغش نفسك، إياك أن تخدع نفسك، إياك أن تخدع نفسك، اتق الله في نفسك. انظر إلى حياتك كلها، انظر إلى صلاتك وصيامك وعبادتك وحجك وزكاتك وعمرتك وقراءتك للقرآن، وانظر إلى أثر هذا. هل منعك هذا عن أكل الحرام أم لا؟ إذا لم يمنعك هذا عن أكل الحرام فاعلم أنك على خطر ورب الكعبة، فاعلم أنك على خطر ورب الكعبة، فاعلم أنك على خطر ورب الكعبة. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يخدع. فإذا كنت تظن أن صيامك رمضان وقيام التراويح وصلاة التهجد وختم المصحف هذا سينجيك من العقاب على أكل أموال الناس بالباطل، هذا لن يكون، لن يكون. إذا ظننت أن هذا سينجيك من أكل ميراث إخوانك فهذا لن يكون. إذا ظننت أن هذا سينجيك من خيانة الشريك فهذا لن يكون. إذا ظننت أن هذا سينجيك من خوضك في أعراض الناس فهذا لن يكون. ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة فقيل يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وعبادتها، صلي كتير، صم كتير، تتعبد كتير، ومع هذا غير أنها تؤذي جيرانها، تؤذي جيرانها. اسمع إلى هذا، ماذا فعلت هذه المرأة؟ تصلي وتصوم تتعبد وتؤذي جيرانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. بماذا؟ بأذى الجيران. وذكر لهم امرأة قيل إن فلانة يذكر من قلة صلاتها، يعني بتصلي صلاة الفريضة والقليل من النوافل، وقلة صيامها، تصوم الفريضة وقليل من النوافل، وقلة عبادتها، عبادتها قليلة، غير أنها لا تؤذي جيرانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. وعند الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا في غزوة خيبر فنزل خادم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحل رحل فرسه، نزل ليحل رحل الفرس، قال فأصابه سهم فكان فيه حتف، يعني أصابه سهم من اليهود فقتل هذا الرجل، هذا الخادم للنبي صلى الله عليه وسلم. من هو هذا الرجل؟ رجل من المسلمين آمن بالله ورسوله وصلى مع رسول الله الجماعة وخرج مجاهدا مع رسول الله وقتل في سبيل الله، فاجتمع الناس عليه بعدما أصابه السهم، فاجتمع الناس عليه فقال بعضهم هنيئا له الجنة، هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله إن الشملة التي ظلها لتشتعل عليه نارا، شملة عباية يعني سرقها من الغنائم، سرق عباية وقتل في سبيل الله. إيه الأخبار؟ هنيئا له الجنة؟ لا والله، لا والله، لا والله، لا والله، هكذا أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا القلق، وانظر إلى مظالم الناس التي في عنقك، انظر إلى إخوانك. أكلت ميراث أحد من إخوانك يوما؟ كان لك شريك وخنته وأكلت ماله أو حقه يوما؟ آذيت جارك يوما؟ خط في أعراض الناس يوما؟ استخففت بعرض أحد يوما؟ انظر إلى هذا وانظر معه إلى عبادتك، فإن صلح هذا كله فقد أفلحت ورب الكعبة. وإذا كنت تعبد الله بقدم وقدم فاخشى على نفسك فإن الله لا يخدع. إن الله لا يخدع سبحانه وبحمده وعز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، هذا كتاب الله عز وجل بين أيدينا، نقرأ ونحفظ ونجوده ونرتله ونتعلم إقامة حروفه، وهذا كله من الخير، بل هو أعلى الخير إن شاء الله. فإن أشرف ما يتشاغل الناس به في أوقاتهم فإن أشرف ما يشغل أوقات العباد ذكر الله عز وجل، وأعلى ذكر الله تلاوة كتابه. أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن. هذا القرآن أنزله الله عز وجل إلينا لماذا؟ هذا سؤال جدير بالتأمل قليلا. لماذا نزل القرآن؟ كثير من الناس يتعامل مع القرآن على أنه بركة، القرآن ده كله بركة، وهو كذلك فعلا، القرآن كله بركة، لا شك بركة في الأعمار، وبركة في الأموال، وبركة في الصحة والجسد، لا شك في هذا، القرآن كله بركة. ولكن هل نزل القرآن فقط ليكون بركة؟ فقط هل نزل القرآن فقط لمجرد أن يتغنى به ويقرأ؟ قراءة القرآن من أشرف الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كتب له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كلنا يحفظ هذا. ولكن ينبغي أن تعلم يا عبد الله أن هذا القرآن نزل، اللي احنا سمعناه بقى في رمضان مرة واثنين وثلاثة، وختمناه في التراويح وفي التهجد، وكل واحد ختم من القرآن ما يسره الله له، اللي ختم ختمة واللي ختم أكثر، أسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال. ولكن هذا القرآن لماذا نزل؟ لماذا أنزل الله القرآن؟ أنزل الله عز وجل القرآن لهدف ومعنى وغاية. قال ربنا جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. يبقى في حاجتين: ليدبروا تفهم، يعني تقرأ القرآن وتفهم إيه الكلام المكتوب ده، ما معنى هذا الكلام؟ تتدبر وتتأمل، تتدبر، وبعدين لما تتدبر تتذكر. يعني ايه؟ يعني تعمل بما فيه، تعمل بما جاء في هذا القرآن. فإن القرآن نزل على الناس ليعمل بما فيه، ليس ليعلق على الجدران ياسين والقرآن الحكيم، وليس ليقرأ بأجمل الأصوات. هذا خير أن يقرأ وأن يرتل وأن يتغنى به ولكنك لو ختمت القرآن 1000 مرة ولم تعمل بما فيه لن ينفعك بين يدي الله عز وجل. ما معنى أن تقرأ آيات الربا وأنت تأكل الربا؟ ما معنى هذا؟ ما معنى أن تحفظ آيات غض البصر وأنت تطلق بصرك فيما حرم الله؟ ما معنى هذا؟ ما معنى أن تقرأ آيات حفظ الحدود وأنت تتعدى حدود الله؟ ما معنى هذا؟ يأتي القرآن حجة عليك بين يدي الله عز وجل. في مستدرك الإمام الحاكم في مسند الإمام أحمد ومستدرك الإمام الحاكم واللفظ له من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، اسمع هذا الحديث وسوف أختم كلامي به، تأمل هذا. من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجل من الأنصار، قال: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم قال: سبحان الله، هذا أوان ذهاب العلم. فقال رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله، كيف يرفع العلم وهذا كتاب الله بين أيدينا؟ وهذا كتاب الله بين أيدينا نقرأه ونقرئه نساءنا وأولادنا ولا يقرئنه لأولادهم. سمعت هذا؟ فهمت هذا الكلام؟ هو يقول زياد ابن لبيد: كيف يرفع العلم يا رسول الله؟ المصحف هو قدامه، احنا بنقرأ القرآن ونساءنا بيقرأوا القرآن وأولادنا بيقرأوا القرآن وأولادنا هيعلموا أولادهم القرآن، يبقى يرفع العلم ازاي؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأظنك من أفقه رجل في المدينة. اسمع هذا الكلام. قال عليه الصلاة والسلام: هذه التوراة والإنجيل بين يدي اليهود والنصارى، بماذا نفعتهم؟ سمعت هذا؟ وفي رواية قال: هذه التوراة والإنجيل بين يدي اليهود والنصارى لم يعملوا بما فيها، لم يعملوا بما فيها، فمتى لم تنفعهم يا عباد الله؟ لم تنفعهم لما لم يعملوا بما فيها، لم تنفعهم لما لم يعملوا بما فيها. فلو أنك كتبت القرآن بماء الذهب وحفظه الصغير والكبير ولم يعملوا بما فيه لن ينفعهم شيء، لن ينفعهم إلا أن يعملوا، إلا أن يعملوا بما جاء فيه. قال تعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله إلي. هذا هو أن تتحاكم إلى القرآن في نفسك أنت أولا، في بيتك وزوجك وعيالك، وأن تحكم القرآن في طعامك وشرابك، وأن تحكم القرآن في تجارتك وبيعك وشرائك، وأن تحكم القرآن بينك وبين جيرانك، وأن تحكم القرآن بينك وبين إخوانك، وأن تقبل حكمه وإن كان على عينك أو على رقبتك ورأسك، تقبل وتخضع له وتذل وتخضع لما جاء فيه. هذا هو، هذا هو الذي من أجله نزل القرآن. فلا تخدع نفسك، لا تخدع نفسك، تقول أنا أحفظ القرآن، احفظ ولكن إياك أن تحفظ ولا تعمل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا ومن خزي النار أجرنا وإلى جناتك بلغنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا ووفقنا ولا تخذلنا وكلنا ولا تكن علينا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك رهابين لك مخبتين إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم فرج كروبنا اللهم فرج كروبنا وأزل همومنا وارفع همومنا وسد ديوننا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا. اللهم توفانا وأنت راض عنا اللهم توفانا وأنت راض عنا اللهم توفانا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.